بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس عشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، والذي ينقل عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنواصل الكلام عن سؤال متعلق بسؤال سبقه، وهو ما تكلمنا عنه في الدرس الذي مضى في المرأة التي تدخل الحمام ولا تستطيع أن تدفع الأجرة، فهل لها أن تتيمم؟ وكذلك سأل زوجها هل يكره له أن يأتي زوجته ما دام أن الماء غير موجود وهو لا يستطيع أن يدفع أجرة الحمام. كذلك سئل شيخ الإسلام وهو يتعلق بهذا السؤال، سئل بعد ذلك عن المرأة التي يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل، وتخاف إن دخلت إلى الحمام أن يفوتها الوقت، فهل لها أن تصلي بالتيمم أو أنها تصلي في الحمام؟ فهي إذا صلت بالتيمم ستدرك الوقت، أو صلت في داخل الحمام ستدرك الوقت. أما أنها تغتسل في الحمام ثم تخرج من الحمام وتصلي خارج الحمام فهي لن تدرك الوقت. فأجاب رحمه الله فقال: فصل. وأما إن كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام، لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت، إما لكونه مقهورا مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي، ومثل المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك، فهؤلاء لا بد لهم من أحد أمور. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر المرأة أو الرجل الذي يتمكن من دخول الحمام لكن يصعب عليه الخروج من هذا الحمام حتى إنه قد يفوت الوقت، سواء كان فوات الوقت لأن هذا الرجل كان مقهورا كالعبد أو الغلام الذي يمنعه سيده فيتأخر في الخروج حتى يخرج الوقت فماذا يصنع، وكذلك المرأة التي قد تشغل بأولادها ولا يمكنها الخروج، فهل لها أن تصلي في الحمام أم أنها لا تدخل الحمام وتصلي خارج الحمام لكن بالتيمم لعدم وجود الماء؟ فقال شيخ الإسلام: هؤلاء لا بد لهم من أحد أمور، إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت يعني يدرك الوقت، وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت. إذن هي حالتان: الحالة الأولى أن يصلوا في داخل الحمام لكنهم أدركوا الوقت لم يخرج وقت الصلاة، الحالة الثانية أن يصلوا خارج الحمام لكن تأخروا في الحمام فخرجوا وصلوا بعد خروج الوقت، والثالثة أن يصلوا خارج الحمام لكن بالتيمم، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يدخل الحمام لأنه سيتأخر فيصلي خارج الحمام بالتيمم. وقد يقول قائل: من مانع أن يصلي في الحمام؟ سيأتي أنه لا يجوز الصلاة في الحمام منهي عنها، وسيذكر هذا شيخ الإسلام. إذن ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال ثم قال: وبكل قول من هذه الأقوال يفتي طائفة، وهي لعلها الأفصح تفتي طائفة، لكن هكذا كتب في الماردينية وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام، لكن ممن نقل عن شيخ الإسلام أثبت العبارة بقوله تفتي طائفة كابن عبد الهادي رحمه الله كما في كتابه اختيارات ابن تيمية. ثم قال: لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام، إذن شيخ الإسلام انتصر إلى القول بالمحافظة على الوقت، وهذا هو الأصل الذي سار عليه رحمه الله، لأن في السؤال الذي مضى وهي مسألة هل له أن ينشغل بالشرط وهو الماء أو دلائل القبلة أو ستر العورة عن الوقت فيقدم الشرط ولو خرج الوقت، أم أنه يصلي في الوقت ويترك الشرط لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ هذا ما اختاره، وهذا ما ذكرناه في الدرس الذي مضى بالتفصيل. فسار على نفس القاعدة رحمه الله على نفس الطريقة في الترجيح، فقال الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام. لماذا؟ قال لأن الصلاة في الحمام منهي عنها، وهذا ثابت في السنة. وقد يقول قائل ماذا قصد شيخ الإسلام بقوله منهي عنها؟ هل هذا النهي للتحريم أم النهي للكراهة؟ أما بالنسبة للصلاة في الحمام فلا شك أنه لا يجوز الصلاة في الحمام لصحة الحديث الذي سنذكره ونشير إليه، وهو حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو حديث صحيح وإن كان بعض أهل العلم يرى ضعفه. هذا الحديث قبل الكلام عنه ومن أخرجه، لا بد أن نعلم أن هناك مسألتان فيما يتعلق بالحمام. أولا، وقد أشرنا إلى هذا آنفا في درس قد مضى، الحمامات في ذلك الوقت كانت حمامات عامة، وهي الآن غير موجودة في هذا العصر الحاضر إلا في بعض الدول، قليل من الدول من توجد عندهم هذه الحمامات العامة، وكانوا يدخلون ويغتسلون في هذه الحمامات. والأصل في الأحكام أنها تؤخذ بالغالب لأن النادر لا حكم له. هذا أولا. كلام الفقهاء عن الحمام أيضا يتطرقون إلى الكلام عن الحش، ويقال أيضا الحش، وهو المعروف بما تقضى فيه الحاجة، بما يعرف الآن بالمرحاض أو يقال دورة المياه، وهو أيضا الكنيف، كلها أسماء لمسمى واحد. فالأصل أنه لا يجوز الصلاة في الحش، ولا يجوز الصلاة فيما يقضى فيه الحاجة، وإن كان أصل كلمة الحش في اللغة هي البستان، ويقال أيضا من معانيه المخرج، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع الحشوش، ويقال لها المرفق أيضا والمذهب لأنهم يذهبون إليها. اختلف العلماء في هذا النهي الذي جاء صريحا عن الصلاة في الحمام، وقد أشرنا آنفا إلى معنى الحمام. فذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز وأن النهي في ذلك صحيح، ومنهم من يرى أن هذا شيء مجمع عليه، إلا إن الخلاف فقط في النهي هل هو للتحريم أم هو للكراهة، لأن هناك صورتان في المسألة. الصورة الأولى أن تصلي داخل هذا المرحاض، داخل الحش، والصورة الثانية أن تستقبل هذا المرحاض، يكون في جهة القبلة وأنت لا تكون في داخله، إنما هو في جهة قبلتك. طائفة من أهل العلم ترى أن الصلاة في داخل المرحاض وفي الحش الذي هو الكنيف أن الصلاة لا تجوز بالاتفاق، ويرون أنك لو كنت خارج هذا المرحاض وبينك وبينه حائط أو جدار أن الصلاة تجوز ولو كان في جهة القبلة، ما دام أنه يوجد بينك وبينه جدار أو حائط أو غير ذلك. لكن الخلاف فيما لو صليت إلى المرحاض وليس بينك وبينه حائط وكان في جهة القبلة وأنت تصلي إليه. فاختلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة أقوال. طائفة ترى أنه يجوز الصلاة إلى هذه المراحيض إذا كانت في جهة القبلة، ما دام أنك تصلي في مكان طاهر ليس فيه شيء من أثر النجاسة، وإن كان هذا المرحاض في جهة القبلة. وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي. لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو البراءة الأصلية، فأنت في مكان طاهر، ولو استقبلت هذا المرحاض فلا يضرك ولا يضر صلاتك. وكذلك قاسوا على ما لو صلى المسلم في مكان وكان عن يمينه نجاسة أو كان عن يساره نجاسة فإن صلاته صحيحة. قالوا كذلك لو كان في جهة القبلة هذا المرحاض أو هذا الكنيف أو دورة المياه فإن صلاته كذلك صحيحة. القول الثاني في المسألة، وهم الذين ذهبوا إلى أن الصلاة منهي عنها ولو كانت في جهة القبلة، ولو كان هذا المرحاض في جهة القبلة فهذا منهي عنه، إلا إنهم يرون أن النهي للكراهة وليس للتحريم، أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو الذي نقل عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص، فقد صرح في بعض الآثار التي وردت عنه كما سيأتي عند ابن أبي شيبة وغيره بلفظ الكراهة، بأنه يكره الصلاة إلى الحش. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر أيضا في الأوسط، قال تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة. إذن فرق بين الصلاة في داخل الحمام وبين الصلاة إلى الحمام وإلى الحش. القول الثالث في المسألة، وهو القول بالتحريم، لا تجوز الصلاة إلى المرحاض، وهذا هو مشهور مذهب الظاهرية، وهو كذلك ورد في الحقيقة عن بعض الصحابة، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن بعض التابعين كإبراهيم النخعي، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يؤكده عندما قال كما في هذه المسألة، قال لأن الصلاة في الحمام منهي عنها، لهذا رأى أن هذه المرأة أو هذا العبد الذي دخل الحمام لا يصلي في الحمام، يصلي خارج الحمام وبالتيمم ولا يصلي في داخل الحمام، لأن الصلاة لا تجوز لا إلى الحش ولا في داخله، سواء كان مرحاضا أو حشا أو حماما التي هي الحمامات العامة، بل بعضهم يرى أن هذا إجماع. شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لعمدة الفقه لابن قدامة في كتاب الطهارة والصلاة ذكر أن هذا إجماع الصحابة والتابعين، ويقول الصحابة على هذا ولا يعلم لهم مخالف، وابن حزم أيضا في المحلى ذكر ذلك وقال هذه مسألة مجمع عليها. لماذا؟ قال لأن ابن عباس أفتى فيها ولا مخالف من الصحابة لابن عباس رضي الله عنه، وهم يعظمون مثل هذا، يعني بمعنى أن يصلي الإنسان في هذه الأماكن، لهذا قال عبد الله بن عباس كما جاء عنه في الأوسط وجاء عنه كذلك في ابن أبي شيبة لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة، وجاء عن علي بن أبي طالب أيضا عند ابن أبي شيبة وغيره لا تصلي تجاه حش ولا حمام ولا مقبرة. إذن هذه الأخبار كلها عن الصحابة، إلا أن أثر عبد الله بن عمرو بن العاص جاء اللفظ أو جاء أثره بلفظ الكراهة، قال تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة. إذن لا شك أن هذا هو الصواب، أنه لا تجوز الصلاة لا في داخل المرحاض ولا كذلك أن يكون في جهة القبلة تصلي إليه، وهذه الآثار صحيحة في النهي عن الصلاة إليه، لا تصلي تجاه حش، لا تصلين إلى حش كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. وأما قولهم أن القياس في ذلك لو كان عن يمينك نجاسة أو كانت عن يسارك نجاسة فيجوز أن تصلي إلى الحمام فهذا مثله، فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن جهة القبلة لها حرمة، الأصل في استقبال المصلي أن يصلي ويستقبل الأشياء المباحة أمامه ما دام أنه قد توجه إلى جهة القبلة، أما أن يكون أمامه بعض الأشياء التي نهى عنها الشارع، كأن يكون مثلا أمامه شيء كحرمه الشارع كأن تشبه الصنم أو النار أو القبر أو شيء عرف بقذارته ونجاسته كالحشوش والمراحيض والمزابل، فيصان المصلي ووجه المصلي ونظره عن ذلك. أما قولهم أن هذه البراءة الأصلية، هذا غير صحيح، هذا منقوض، لأنه لو جاء وصلى الإنسان إلى صنم أو إلى صليب لا تجوز الصلاة اتفاقا، فلا يقال أن هذه البراءة الأصلية. كيف وقد جاءت الآثار عن الصحابة وفيها النهي الصريح، وهو لا يصلين تجاه الحش أو إلى الحش. كذلك القول بالحرمة هو في الحقيقة الذي يوافق الأدلة، لا سيما وفتوى الصحابة عليه. أما كون عبد الله بن عامر بن العاص عبر بالكراهة، فمعروف أن المتقدمين كانوا يعبرون بالكراهة ويريدون بالكراهة الكراهة التحريمية، وليس الكراهة التي اتفق عليها المتأخرون من الأصوليين والفقهاء وغيرهم. إنما في حقيقة الأمر تجد أن الكراهة في لسان الشرع وفي الكتاب والسنة تطلق على الكراهة التحريمية، وقد جاءت النصوص في ذلك تدل على هذا. وتجد حتى أن بعض الفقهاء يبوب على شيء معروف حرمته كالصلاة في المقابر، فيقول كراهة الصلاة باب ما جاء في كراهة الصلاة في المقابر، يريدون الحرمة ولا يريدون الكراهة التي تعرف عليها العلماء. وهذا كما أشرنا جاء في الكتاب والسنة التعبير بالكراهة في أشياء محرمة مجمع على تحريمها، كما في سورة الإسراء عندما ذكر الله عز وجل جملة من الكبائر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس، إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أي بمعنى عبر بالكراهة، جاء اللفظ بالكراهة والمقصود به التحريم. إذن الصواب الذي في هذه المسألة والذي يترجح هو حرمة الصلاة إلى الحش أو إلى أي مكان نجس، أن يكون في جهة القبلة لهذه الآثار الصحيحة، وهو في الحقيقة أيضا مذهب الظاهرية ومذهب الحنابلة، وإن كان الحنابلة يعني اقتصروا على الكراهة ولم يقولوا بالتحريم. والصواب هو التحريم لهذه الآثار الصحيحة. فقال رحمه الله: وتفويت الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك، ولا يمكن الخروج عن هذين النهيين إلا بالصلاة بالتيمم في الوقت خارج الحمام. إذن عندنا نهيان: النهي الأول أن تصلي في الحمام، والنهي الثاني أن تجعل الوقت يخرج فتصلي بعد خروج الوقت. فما هو الحل حتى نخرج من هذين النهيين؟ أن تصلي خارج الحمام وتصلي بالتيمم وتكون صلاتك في الوقت. لماذا؟ سيأتي من تعليل شيخ الإسلام ومن كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقت، أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل، أو يصلي بالتيمم في المكان النجس في الوقت، فهذا أولى، لأن كلا من ذينيك منهي عنه. إذن شيخ الإسلام تيمية يذكر عدة صور، وكل هذه الصور فيها شيء من النهي، لكن الإنسان لا يمكنه أن يتجنب هذا النهي، إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا أو يفعل هذا. وسيشير بعد ذلك إلى الذي يحبس، حبسوه في مكان نجس ويريد أن يصلي، ماذا يصنع وهو لا يستطيع الخروج عن هذا المكان النجس لأنه محبوس؟ وهذه في الحقيقة مسألة مشهورة عند الفقهاء وعند العلماء، تتعلق بقاعدة أصولية مشهورة، وهو اشتراط القدرة في التكليف، هل يستطيع أو لا يستطيع، هل عنده قدرة أو لا يملك هذه القدرة. فهنا شيخ الإسلام ذكر عدة صور: الصلاة في موضع النجس، إما أن يصلي في موضع النجس في الوقت، أو أنه يصلي في موضع طاهر لكن بعد خروج الوقت، وهذا نهي، لا يجوز للمسلم أن يجعل الوقت يخرج، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو يصلي بالتيمم في مكان نجس لكنه يدرك الوقت. قال شيخ الإسلام: فهذا أولى، يعني القول بأنه يصلي في الوقت ولا يجعل الوقت يخرج، ولأنه صلى بحسب استطاعته وبحسب قدرته فهو معذور، لا يستطيع، لا يستطيع أن يدرك هذا الأمر إلا بعد خروج الوقت، فيصلي على حسب استطاعته. ولهذا شيخ الإسلام بعد هذه المسألة ماذا قال؟ قال: وتنازع الفقهاء في من حبس في موضع النجس وصلى فيه هل يعيد، على قولين: أصحهما أنه لا إعادة عليه. رجل سجن أو حبس في مكان معين وهذا المكان نجس، كأن يكون فيه من الأبوال وفيه من الأرواث النجسة، فهذا الرجل محبوس لا يستطيع الخروج عن هذا المكان، فماذا يصنع وهو يريد الصلاة؟ يصلي، بإجماعهم أنه يصلي لأنه محبوس. لكن هل بعد ذلك إذا خرج من هذا المكان يقال له أعد صلاتك؟ ذكر شيخ الإسلام أن المسألة خلافية، وأشار رحمه الله إلى أن أصح القولين أنه لا إعادة عليه. قال: بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن من يصلي في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، سواء كان العذر نادرا أو معتادا. إذن شيخ الإسلام ذكر المسألة ونحن نشير إليها، وهي مسألة الحبس أو من حبس في مكان نجس وصلى فيه. شيخ الإسلام اختار أن من حبس في مكان النجس وصلى فيه لا إعادة عليه. لماذا لا إعادة عليه؟ لأنه فعل ما أمر به بحسب الإمكان، يعني بحسب قدرته، فعجز عن الخروج فيسقط عنه ما عجز عنه، وهو أنه يخرج فيحصل الطهارة في المكان فما استطاع لعجزه. هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو في الحقيقة قول الجمهور، قول الحنفية وقول المالكية وقول الحنابلة، بل حتى الشافعي قال بهذا القول، لكن هذا قوله القديم، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده رحمه الله وذهب في الجديد إلى أنه من حبس في مكان نجس فيصلي بحسب حاله ثم يجب عليه الإعادة. إذن لما ذكر شيخ الإسلام تيمية قولين اختار قول الجمهور، والقول الثاني الذي أوجب الإعادة هو الشافعي رحمه الله. لماذا أوجب الشافعي الإعادة على هذا الرجل المحبوس؟ قال: لأن هذا الرجل صلى في مكان غير طاهر، والله عز وجل لا يقبل صلاة أحد، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، سواء كان الطهور هذا في الوضوء أو النجاسة في المكان أو في الثياب. طيب هذا الرجل معذور، هذا الرجل أليس معذورا؟ الشافعي يرى أن هذا العذر من الأعذار التي تكون أو يقال لها أعذار نادرة، الإنسان في الغالب قد يحبس فترة معينة لظلم أو لغيره، فيقول رحمه الله إن هذا العذر من الأعذار النادرة، وهو عذر ليس متصلا وليس معتادا، ففي هذه الحال لا يسقط الفرض عنه، يصلي في المكان، يصلي في المكان الذي حبس فيه ثم تجب عليه الإعادة. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، كما صرح بذلك أصحابه كالنووي وغيره، ذهبوا إلى أن هذا هو الجديد، جديد مذهب الشافعي. وأما ما قاله الجمهور فقد وافقهم الشافعي في القديم، ومعروف أن كتاب الأم للشافعي الذي كتبه وألفه هو جديد فقه الشافعي، فكل ما في الأم هو من الجديد، إلا شيء يسير اختلف فيه الشافعية، وليس هذا محله. الجمهور قالوا لا إعادة عليه، يكتفي بالصلاة التي صلىها في حبسه. لماذا؟ لأن هذا الرجل كما أشرنا فعل كما أمره الله سبحانه وتعالى وكما أمر بحسب طاقته وقدرته وبحسب الإمكان، فلا إعادة عليه. ولهذا شيخ الإسلام أشار إلى هذا، قال: سواء كان العذر نادرا أو معتادا، يعني لا إعادة عليه، والتفريق بين العذر أنه نادر أو معتاد هذا عند الشافعي، مع ذلك لم يوافقه جمهور الفقهاء، سواء كان العذر نادرا أو كان معتادا، فإن الله لم يوجب، هكذا يقول رحمه الله. يقول فإن الله تعالى لم يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب أو بفعل محرم، فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان فلم يأمره بها مرتين، ولا أمر الله تعالى أحدا أن يصلي الصلاة ويعيدها، بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتداء، كمن صلى بلا وضوء ناسيا. إذن شيخ الإسلام يرى أن الذي ترك الواجب أو ترك أمرا وكان هذا الرجل بحسب إمكانه لأنه لا يستطيع أن يأتي بهذا الواجب فهذا معذور، لكن رجل صلى بغير وضوء، لماذا؟ لأنه كان ناسيا. قال شيخ الإسلام فإن هذا لم يكن مأمورا بتلك الصلاة، بل اعتقد أنه مأمور خطأ منه، هكذا في المطبوع اعتقد، والصواب اعتقاد، بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه. إذا شيخ الإسلام يبين أن هذا الذي نسي الوضوء لا يدخل في الصورة التي أشرنا إليها آنفا بأنه لا يعيد الصلاة، بل هذا نوجب عليه أن يعيد الصلاة، نقول له أعد صلاتك، لأن الله أمرك أن تصلي بالطهارة وأنت تركت الطهارة ناسيا، فليس عليك إثم حيث إنك صليت بغير وضوء لأنك ناسي، لكن يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، أن تعيد هذه الصلاة. لهذا قال رحمه الله فإن صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة، وكما أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة، وكما أمر المصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. إذن هذا التفريق لا شك تفريق في محله، وهو من الفوائد العظيمة النفيسة التي استفدناها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو مذهب الجمهور لا شك أنه الصواب، ولا بد أن نعرف هنا أن هذه المسألة ليست خاصة بهذه المسألة بعينها، بل تطبيقات هذه القاعدة كثيرة، وهي قاعدة اشتراط العلم في التكليف، وكذلك اشتراط ماذا القدرة في التكليف، فهذا الذي أشرنا إليها هي قاعدة اشتراط القدرة في التكليف. ضربنا مثالا بهذه المسألة، من حبس في مكان نجس وصلى فيه، كذلك أيضا تدخل فيه قاعدة سقوط الواجبات بالعجز، من لم يكن قادرا على فعل من الأفعال وهذا الفعل واجب سقط عنه الوجوب، لأن الأصل في ذلك هو قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقد مر معنا هذا في الدرس الذي مضى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لهذا هذا الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم هو حديث في الصحيحين، لما علق عليه العلماء وشرحه الشراح كالنووي وغيره جعلوا هذا الحديث من قواعد الإسلام، وجعلوه من جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يدخل في هذا الحديث ما لا يحصى من الأحكام، ليس فقط في الصلاة، بل الصلاة بأنواعها، لو عجز عن بعض أركانها أو عجز عن بعض شروطها فإنه يأتي بما يستطيع، إذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل كذلك. فهذه القاعدة في الحقيقة يعني صورها غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، لكن هذا من باب التنبيه على ذلك. وكلام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم. شيخ الإسلام رحمه الله دائما يأتي بهذه القواعد العامة والأصول ويستدل بها، فقد جعل شيخ الإسلام هذه القاعدة من الأصول الكلية التي في الحقيقة تنضبط معها التعامل مع الواجبات، لا إفراط ولا تفريط. الله أمرك بشيء فإن استطعت أن تأتي به جئت به، وإن لم تستطع وعجزت فأنت معذور، فأدي ما استطعت أن تؤديه. لهذا انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 59 و500، يقول رحمه الله ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله عز وجل ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. إذن هذا هو توظيف هذه القاعدة، وهو مسألة الواجبات إذا عجز عن فعلها المكلف. وله كلام غير ذلك رحمه الله وكثير مبثوث في كتبه، لا سيما في مجموع الفتاوى، أن الواجبات تسقط بالعذر. ثم قال رحمه الله، وقد أشار إلى بعض المسائل، المسألة الأولى الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا جاء في حديث صحيح عند أبي داود في سننه، وأصل الحديث جاء أيضا في صحيح مسلم وهو حديث صحيح. وكذلك أشار إلى حديث المسيء صلاته الذي صلى ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعد صلاتك فإنك لم تصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل يصلي، وكان يركع ويسجد ويأتي بباقي الأركان، وهو يقول له فإنك لم تصلي، ثم أمره وعلمه الصلاة بعد أن طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، وقال له لا أحسن صلاة غيرها، مع ذلك أمره بالإعادة، لأن هذا الرجل في الحقيقة يستطيع أن يتعلم، فعلمه وأمره بالإعادة، بخلاف الذي هو في الحقيقة ليس جاهلا ويعرف الحكم الشرعي، لكنه لا يستطيع أن يأتي بالواجب لعجزه. أما هذا لم يكن عاجزا، إنما كان جاهلا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يأمره بإعادة الصلاة التي مرت، ما قال له كل الصلوات التي قد صليتها فإنه يجب عليك أن تعيدها، إنما أمره بإعادة الصلاة التي صلاها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا في القاعدة أشرنا إليها، وهو اشتراط العلم في التكليف، ومنها ترك قضاء الصلوات المتروكة جهلا. فهذا الرجل الصحابي الجليل الذي أمره بالإعادة ما قال له صلواتك التي صليتها في الماضي كلها صلاة باطلة ولا تجوز، فعليك أن تعيدها كلها. لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة كل الصلوات؟ كما أشرنا أن القاعدة في ذلك أن العلم يشترط في التكليف، فمن بقي مدة لا يصلي جهلا وهو لا يعرف مثلا بوجوب الصلاة، قال العلماء لا قضاء عليه. وهكذا حديث المسيء صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كان هذه المسألة خلافية فيما يتعلق بالقضاء، فهذه المسألة لا شك أنها خلافية، وكثير من أهل العلم يرى أنه يجب عليه القضاء، بل هم الجمهور. أما ما اختاره شيخ الإسلام وهو قول بعض التابعين وكذلك مذهب الظاهرية أنه ليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه يشترط العلم في التكليف، وهذا الرجل كان جاهلا يظن أن هذه الصلاة لا تجب عليه، أو يظن أن هذه الصلاة إنما وجبت عليه بهذه الصورة المعينة. فانظروا إلى حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يعيد الصلاة التي صلاها أمامه، ولم يأمره بالصلاة في الصلوات التي قد مضت. ولهذا هناك كثير من الصور ذكرها العلماء في هذا، حتى ذكر شيخ الإسلام الكافر، معروف أن الكافر بعد إسلامه قد عفي له عن قضاء ما تركه من الواجبات، لا يقول أحد أن الكافر يجب عليه أن يقضي. لماذا لا يقضي؟ قالوا لأن الكافر في حال كفره كان يعتقد عدم وجوب هذه الصلاة فلم يؤمر بقضائها. طيب أليس المسلم هو أولى بأن يعفى عنه الذي ترك الواجبات لعدم العلم؟ هو لا يدري أيضا أن هذه واجبة. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى، قال ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لم يصلي مع الجنابة بالتيمم، ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياسر، ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود، ونظائره متعددة في الشريعة. قصة عمر مع عمار في الصحيح، أجنبا ولم يكن هناك ماء، عمار تمرق في التراب وصلى، وعمر لم يصلي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا كيف يتيمم. قال إنما يكفيك هكذا، ما قال لعمر أنت ما صليت عليك أن تقضي الصلوات. لماذا؟ لأنه ما كان يدري، فمن كان لا يدري وكان جاهلا فهو معذور. وهذا ما حصل كما أشرنا في قصة المسيء صلاته. إذن القاعدة هي صواب، وهي اشتراط العلم في التكليف، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكر شيخ الإسلام غير ذلك من الأمثلة، ومنها ذاك الرجل الذي تأول الآية في الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا الصحابي ظن رضي الله عنه أن المقصود بالخيط الأسود والخيط الأبيض هو العقال، الخيط الحقيقي أبيض وأسود، فأتى به وجعله تحت وسادته، وحديثه في الصحيحين، وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه، فكان ينظر إلى تحت المخدة وإلى تحت الوسادة هل سيرى وسيميز الأبيض من الأسود، وكان يطلع عليه الفجر وهو يأكل ويشرب وهو لا يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادتك لعريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مازحه، والمقصود هنا بالأبيض والأسود هو ما يتعلق بالأفق، وهو طلوع الفجر وظهور البياض وذهاب السواد. مع ذلك لم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، وإن كان في الحقيقة الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور تمسكوا بالأدلة العامة على وجوب الصلاة، أبو حنيفة له تفريق، لكن جملة الجمهور يرون وجوب القضاء، نظروا إلى ما يتعلق بشروط الوجوب، أي وجوب الصلاة، أن هذا مسلم وهذا عاقل وهذا بالغ، فمن تحققت فيه هذه الشروط يجب عليه أن يقضي ويأتي بهذه الصلاة أو بهذه العبادة، لأنهم يقولون هي ما زالت في ذمته. أما شيخ الإسلام فإنه نظر في الحقيقة إلى شروط التكليف لا إلى خصوص الصلاة، ومعروف أن العلم شرط في التكليف، فالجاهل لا يكلف وغير مخاطب بسبب جهله. ومعروف قضية العذر بالجهل، وهل يعذر بجهله أو لا، لأن هناك قد يفرق بين المفرط وغير المفرط، لكن نحن نتكلم عن مسألة عامة في الفقه، وهي مسألة هل يشترط العلم أو لا يشترط العلم، والصحيح ما أشرنا إليه. لهذا من أوضح الأمثلة على ذلك المرأة التي استحيضت 7 سنين، وهي أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت، ليس حيضا إنما هو استحاضة، 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بما يكون في المستقبل، اغتسلي وصلي، ما قال لها اقضي ما مضى. لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر هذا الحديث، وهو في الصحيحين كما أشرنا، شرحه في الفتح، قال هذا الحديث فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة، لأنها تركت هذه الصلاة وهي تظن أن ذلك حيض. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة 7 سنين. وإن كان الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول وحجة ابن القاسم أشار إلى ما يدل على أنه تعقب هذا القول، فقال رحمه الله أيضا في فتح الباري: ويحتمل أن يكون المراد بقولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها، مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا، فلا يكون فيه حجة لما ذكر. لكن كلام الحافظ هنا يقال يحتمل، فالمستدل يستدل بالحديث وينفي هذا الاحتمال، يقول هذا الاحتمال غير وارد، بل نحن نتمسك بظاهر الحديث أنها لم تصلي هذه المدة كلها، وإنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 7، فقال لها هذه ليست بحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. إذن المسألة هي نفسها بين الجمهور وبين شيخ الإسلام تيمية ومع الجمهور الظاهرية وبعض الفقهاء من التابعين كابن القاسم وغيرهم. الشاهد من هذا كله أن الإنسان يعذر بجهله، بل ذكر شيخ الإسلام عندما ذكر حديث المستحاضة وذكر جمعا من النصوص على ذلك، يقول رحمه الله وذكر قصة في ذلك كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 200، قال رحمه الله: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة صلي تقول حتى أكبر وأصير عجوزا، ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها. هكذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ويذكر وقائع على ذلك. وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء قيل كانوا كفارا أو كانوا معذورين بالجهل. إذن هذا هو كلام شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتابه ومن كتبه رحمه الله. بقي ما يتعلق أيضا، بعد أن ذكر حديث المسيء صلاته ذكر أيضا الرجل الذي صلى خلف الصف، فأشار رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يصلي خلف الصف فنهاه عن ذلك، بل أمره بأن يعيد صلاته عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لهذه المسألة وهو من صلى خلف الصف، هذه المسألة مشهورة الخلاف بين الجمهور والحنابلة، فجمهور أهل العلم يرون أن المسلم يكره له، يكره أن يصلي خلف الصف وحده، وإن صلى فصلاته صحيحة لكنها مكروهة أو يكره هذا الفعل، بخلاف الحنابلة يرون أن من صلى خلف الصف وحده فصلاته باطلة لا تصح. شيخ الإسلام توسط في هذه المسألة، ومعه بعض الفقهاء من المعاصرين وغيرهم يرون أن من صلى خلف الصف وهو قادر أن يدخل في الصف فهذا صلاته باطلة، أما رجل جاء إلى الصف وأراد أن يدخل في الصف لكنه لم يتمكن لأن الصف قد امتلأ، ثم انتظر فلم يأتي أحد فخشي أن تفوته الصلاة مع الجماعة، فيرى رحمه الله أنه لا بأس أن يصلي خلف الصف وهو معذور في ذلك. لماذا؟ ما الذي جعل شيخ الإسلام يقول بذلك؟ مسألة القدرة التي مرت معنا، اشتراط القدرة في التكليف. هذا الرجل فعل ما يستطيع، وهو أنه جاء إلى الصف وحاول الدخول فيه لكنه في الحقيقة ما استطاع بسبب أن الصف قد امتلأ، ففي هذه الحال يصلي وحده في الصف خلف الصف وليس عليه شيء وصلاته صحيحة. أما الجمهور فيرون أن صلاته مكروهة مطلقا، لا يصلي خلف الصف، لو فعل فصلاته مكروهة مع صحة الصلاة. لكن الحنابلة أيضا في المقابل يرون أن الصلاة باطلة مطلقا سواء وجد فرجة أو لم يجد، يعني كأنهم يقولون إذا جاء ولم يجد فرجة مع محاولته فماذا يصنع؟ لا يصلي، لا يصلي خلف الصف ولو أن الجماعة تنتهي، فلو انتهت فهو معذور. وممن ذهب أيضا مع الحنابلة جمع من المحققين ذهبوا إلى عدم صحة صلاة من صلى خلف الصف وحده، وهكذا أطلقوا القول، يعني وكيع بن الجراح والنخعي والثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة وابن المنذر وابن حزم، كل هؤلاء وافقوا الحنابلة، وافقوا أحمد بن حنبل. وما أشار إليه شيخ الإسلام عندما قال كما أمر المصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة يشير إلى حديث وابصة رضي الله عنه، وابصة ابن معبد الأسدي وهو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، جاء عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده قال فأمره أن يعيد. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وكذلك أخرجه أحمد في المسند وهو عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه وعند الدارقطني والبيهقي، والحديث حسن، حسنه جمع من أهل العلم أحمد بن حنبل وإسحاق والترمذي وابن خزيمة، وحسنه كذلك ابن حبان وهو أيضا صححه الألباني. وكذلك من الأدلة حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، وأيضا كان ممن وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة عليه الصلاة والسلام رأى رجلا خلف الصف، رأى رجلا فردا يعني وحده خلف الصف، فقال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف، كما جاء عند ابن ماجه في سننه، وكذلك عند أحمد في المسند. وإن كان هذا الحديث بعض أهل العلم من يضعفه، لكن كثير أيضا من المحققين صححوه، كابن خزيمة والنووي والذهبي والألباني، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه حديث صحيح. إذن هذان حديثان وفيهما الدليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده. شيخ الإسلام لم يأخذ بقول الجمهور القائل بالكراهة، وأخذ أيضا بقول الحنابلة، لكنه يرى أنه ليس على إطلاقه. فمن جاء إلى الصف، إذا جاء إلى الصف ووجد أنه لا يستطيع الدخول مع الصف، فهذا معذور ويصلي وحده. لماذا؟ لأن القدرة غير موجودة، حاول واجتهد وأراد الدخول في الصف، لكن شاء الله عز وجل أنه لا يجد فرجة. فإن كان هذا هو الحال فهو معذور. وبعضهم أي الجمهور يقولون الصلاة مكروهة، لماذا؟ قالوا لحديث أنس، وهو حديث مشهور، وفي حديث أنس في الصحيحين قام إلى حصير وقد اسود هذا الحصير، فصلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعه اليتيم ومعه العجوز، قال: فصففت أنا واليتيم ووراءه العجوز، يعني هم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والعجوز من ورائنا، فصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم انصرف. ما الدليل من هذا الحديث؟ قالوا: المرأة صلت منفردة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين هذين، لا فرق في هذا بين المرأة والرجل. فإذا المرأة صلت وحدها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأجزأت صلاتها مع الإمام وهي منفردة، كذلك الرجل. وأما ما جاء من أحاديث وما جاء من النهي فهذا على الكراهة. هذه هي حجة الجمهور، ويرون أن هذا الحديث هو الذي يحمل هذه الأحاديث أو يجعل هذه الحديث تحمل على الكراهة. وهذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن صلاة المرأة تختلف هنا على صلاة الرجل، وهذا شيء مسلم به، وقياس صلاة المرأة على صلاة الرجل غير مسلم به هنا. لماذا؟ لأن القائلين أيضا ببطلان الصلاة وهم الحنابلة يرون أن هذا الحكم خاص بالرجال، ولهذا اتفق العلماء على صحة وقوف المرأة منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما في حديث أنس، فالعجوز وحدها وأنس مع اليتيم صفوا صفا وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن إلا أنس لصلى مع رسول الله وصف مع رسول الله، لكن لما كان هناك اليتيم صف معه أنس والعجوز من ورائهم. إذن الذي لا شك فيه هو القول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لكن من جاء ولم يجد فسحة وحاول واجتهد فهذا معذور. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا اجتهد ولم يجد مكانا، فبعد ذلك يجوز له أن يصلي وحده، لأن كما أشرنا اشتراط القدرة في التكليف. بقي قول شيخ الإسلام بعد أن ذكر هؤلاء أو هذه النصوص، قال: فأما العاجز عن الطهارة والستار واستقبال القبلة أو اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحو هؤلاء ممن يكون عاجزا عن بعض واجباتها، فإن هذا يفعل ما قدر عليه ولا إعادة عليه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتقوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما قد ذكرنا وأشرنا إليه في ماذا؟ في أن العاجز يكون معذورا، سقوط الواجبات بالعجز أشرنا إليه وفصلنا فيه، وذكرنا أن هذا من الأصول الكلية، أن المعجوز عنه في الشرع يكون ساقط الوجوب، وقد تكلم شيخ الإسلام عن ذلك وأكثر، وذكرنا أن الحديث من قواعد الإسلام كما ذكر ذلك النووي. لكن لا شك